يتقاتلان ويرى كل واحد منهما أنه إذا قتل فهو شهيد. يعني يستطيع أن يقول أي أحد لا القرآن لأنه محرف. ليه؟ قال لأنه ممن كتبه معاوية. 50,000 فيهم صحابة وتابعون بإمرة علي، و50,000 فيهم صحابة وتابعون بإمرة معاوية. وكلما تقدمت من الأيام ستكثر الفتن، بل الذي يتأمل في سيرة السلف يعلم أنه من الحكمة ومن الفقه عدم الخوض في النزاعات. فكانوا يجلسون على الماء فيتسامرون، فإذا ذهبوا للمعركة اشتد الوطيس، فإذا هدأ القتال ذهبوا وجلسوا وتسامروا. شيء عجيب. يعني أنا العبد الفقير قرأت بفضل الله كثير من كتب التاريخ، ما مر علي مثل هذا، وكله بروايات صحيحة. وتقول الروايات أن القتال كان عجيبا، ما استطاع أحد أن يضبط بلاد العراق كما ضبط معاوية رضي الله تعالى عنه بلاد الشام. بهذه اللحظة علم من في الجيش أن جيش معاوية قد أخطأ التقدير. نحن من قتلناه؟ من أخرجه هو الذي قتله؟ حتى قال العلماء، علماء التاريخ، أن علي رضي الله تعالى عنه صلى المغرب والعشاء صلاة خوف، ورفعت الأسنة ومربوط فيها المصاحف التي كانت معهم، لأن المصاحف كانت لا تفارق الجيوش. قراء القرآن ممكن فوت عليهم فتنة. فكان القتلى من جيش علي وجيش معاوية يصلي عليهم الجيشان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، والصلاة والسلام على حبيبنا ومعلمنا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد، ما زلنا أيها الأحبة في الله، أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الكريمات، مع فقه حياة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، مع سيرة الأوائل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مع سيرة الخلفاء الراشدين، وبعدما أكرمنا الله جل جلاله ومررنا على سيرة أبي بكر وعمر وعثمان، نقف الآن مع سيرة علي رضي الله تعالى عنه، ومع تحليل أحداث الفتن التي وقعت في زمانه، وكيف نستفيد منها، وكيف نستطيع أن نفقه حياة الخلفاء والفتن التي دارت حولهم، وكيف يكون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون قرة عيوننا وتاج رؤوسنا، وكيف نذب عنهم جميعا، وكيف نحفظهم من الفتن التي قد نسمعها من هنا وهناك. فنسأل الله جل جلاله أن يفتح علينا وعليكم بما فيه خير لنا ولكم في الدارين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحقيقة أيها الكرام، الذي يتأمل حياة الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعلم، وبالذات موضوع الفتن، يعلم حقيقة ويفهم حقيقة معنى الآية الكريمة، قوله جل جلاله لا أقعدن لهم صراطك المستقيم. وهذا قول إبليس لربنا جل جلاله عندما قال له اهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، وقال أخرج منها مذؤوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. فطلب إبليس من ربنا جل جلاله أن ينظره إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين، ماذا تريد أن تفعل؟ قال لا أقعدن لهم صراطك المستقيم. ما قال لا أقعدن لهم أي صراط؟ إيش يعني لا أقعدن لهم صراطك المستقيم؟ الصراط المستقيم هو طريق أهل الحق، فتكفل الشيطان أنه يجلس على أي طريق؟ على الطريق المستقيم، لأنه اللي مش ماشي على الطريق المستقيم هو إبليس أصلا، شو بده فيه يعني؟ هو بده يروح عند اللي بيزني، نسأل الله السلامة، يقول له إزني، يذهب إلى من يسرق يقول له اسرق، يذهب إلى من يقتل يقول له اقتل، هذا هو فارغ منه، ما لإيده منه، أموره تمام، بخليله كم واحد بس بقولوا راقبوا الشباب أمورهم تمام، إذا حدا منه ناوي يتوب له لا وين تروح خليك عنا، بس ما بحاجة كتير يعني، أمورهم هول تمام، بخليله مراقبي بس، ما بده يفرغ لكل واحد عشرات تشتغل عليه، هذا سالك. فرقم اثنين شغله عمين بكون شغله على العباد، على الصالحين اللي بده يجي على المساجد ويجلس مجالس الإيمان ويقرأ قرآن ويذكر ربنا ويغض البصر وما يأكل حرام. هدول كمان يعني وضع أفضل من الأوائل، فيفرغ لهم مجموعة تشوش عليهم الصلاة، تبعدهم عن الذكر، تبعدهم عن القرآن، تبعدهم عن الطاعات، تخرب عليهم قلوبهم، توقعهم بالمصائب حتى يصرفهم عن الصراط المستقيم الذي كان هو عليه أصلاً إبليس. لكن الشغل الأكبر عمين يا إخواني، الشغل الأكبر على اللي أشغل نفسه بإقامة الدين. يعني مقصد إبليس الأعظم ما هو؟ دعوة الناس إلى النار. شغله الأكبر على من يدعو الناس إلى الجنة، لأنه اللي هو رأس حرب معه هن اللي عم يدعو الناس إلى الجنة. هلأ اللي منفرد لحاله بالعبادات أموره تمام، بعيد عنه، بس بيسلط له ناس، بيسلط له أبالسة، شياطين جن. لكن من انبرى لخدمة الدين وتفرغ لخدمة الدين وقال أنا مسؤول عن هذا الدين، يفرغ وقته وماله وفكره وجهده ويحمل هم الأمة، هؤلاء أكثر من ركز عليهم إبليس حتى يوقعهم فيما بينهم. هذه المقدمة أساس لفهم ما نحن فيه. لأنه بتجي أنت بتسمع اللي مرأ واللي جاي، عمي بتقول يا عم شو هذا، مش معقول هو يكسر فيهم، يعني هو الصحابة يعني معقول بيني. هلأ مثلا هتسمع هلأ أشياء حنحكيها بالدرس، كيف كانوا يتعاملوا الجيشين مع بعضهم، جيش علي وجيش معاوية بوقعة صفين، عم تقول شيء عجيب، يعني شيء يكاد العقل لا يتخيله ولا يتصوره ولا يصدقه لولا أنه نقل إلينا بأسانيد صحيحة ما صدقناه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من إبليس وقال لنا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ما تنسى، خليك مذكر أنه هو عدو إلك، بده يشغلك بالباطل، بده يشغل المجتهدين لخدمة الدين عن خدمة الدين، بده يصرفه عن خدمة الدين. فإذا هاي الصورة كانت أمامنا نقدر نوعا ما نفهم الأحداث اللي مرت بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. تكلمنا في الأسابيع الماضية عن معركة الجمل، وتكلمنا كيف ختمت معركة الجمل، وقلنا أن الرأس في معركة الجمل كانت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، وأن علي رضي الله تعالى عنه أوقف الفتنة عندما أمر بعقر الجمل، وعندما نزل الجمل، وعندما خرجت عائشة، وعندما أرسلها علي رضي الله تعالى عنه إلى المدينة، ثم هي ذهبت إلى مكة وأرسل معها مجموعة من النساء من نساء البصرة، وأرسل معها أولاده الحسن والحسين رضي الله عنهما، ومحمد بن الحنفية ولده من غير فاطمة، وأكرمها ورفع قدرها وأمر بجلد من ينال منها، وتعامل رضي الله تعالى عنه مع من كان في معركة الجمل من الجيش الآخر من جيش عائشة بأرقى أنواع التعامل، أمر بعدم الإجهاز على الجريح، وبعدم أسر الأسير، وبعدم سبي النساء، وبعدم غنيمة الأموال، وبإطلاق سراح الناس، وكان يدعو لهم، وكان يصلي على قتلاهم وعلى قتل من كان معه من الجيش، وكان ينهى عن سبهم ولعنهم، وكان ينهى عن تكفيرهم. هكذا كانت سياسة علي رضي الله تعالى عنه في التعامل مع الفتن والتعامل مع أهل الفتن. انتهينا من معركة الجمل، وأعاد علي رضي الله تعالى عنه عائشة إلى المدينة، وبسط علي رضي الله تعالى عنه إن صح التعبير نفوذه على كامل البلاد الإسلامية، ولم يبق عند علي رضي الله تعالى عنه إلا الشام. أنتوا يا أهل الشام شو بدنا نعملكم، أنتوا حق عليكم يا أهل الشام، الشام يعني لبنان وسوريا وفلسطين والأردن. وبلاد الشام كانت تحت حكم معاوية رضي الله تعالى عنه من أيام مين يا أخواني؟ من أيام عمر. أول من عين، لأن الشام ما كانت مفتوحة بزمن النبي صلى الله عليه وسلم، فتحت الشام في زمن سيدنا عمر، بدكم تراجعوا سلسلة الفتوحات. فتحت الشام في زمن عمر رضي الله تعالى عنه، عين معاوية على بلاد الشام في زمن عمر. بسبب نجاح معاوية رضي الله تعالى عنه في حكم بلاد الشام، استمر معاوية على حكم بلاد الشام من زمن عمر إلى زمن علي رضي الله تعالى عنه. وغالبا الولاة يتبدلون بسبب عدم استطاعتهم أن يضبطوا البلاد، وبلاد الشام كبيرة، واحد، اثنين، بعيدة عن المدينة، ثلاثة، قريبة من بلاد الروم، أربعة، بلاد الروم دائما عين عليها، زي ما هلأ عين كل العالم على بلاد الشام، فلسطين ولبنان وسوريا والأردن، دائما هذه الدول لأهميتها ولموقعها الاستراتيجي على ساحل بلاد الشام، ساحل الشرق الأوسط، ساحل البحر الأبيض المتوسط، وموقعها الاستراتيجي في وسط العالم والخيرات اللي موجودة فيها وجمال مناخها وخير بلادها، فكانت عيون الدول عليها من آلاف السنين. فكل هذا مدعاة إلى أن تكون هذه المناطق مناطق فتن. فاستطاع معاوية رضي الله تعالى عنه بعد توفيق الله له وبحكمته وحنكته ودهائه أن يسيطر عليها بحزم مع حلم، فكان حازم وكان حليم رضي الله تعالى عنه. وامتد الأمر، وتخيل أنت واحد صار له قريب العشرين سنة حاكم، فخلص يعني انطاع الناس وانقاد الناس إليه، فصاروا تحت حكمه. مش كل سنة زي بلاد العراق، بلاد العراق كل سنة سنتين الكوفة والبصرة عم يتغير الوالي، تبدلات. ما استطاع أحد أن يضبط بلاد العراق كما ضبط معاوية رضي الله تعالى عنه بلاد الشام. ففي هذه الآونة علي رضي الله تعالى عنه يريد أن يعني يتعامل مع معاوية بحكمة كذلك، لأنه معاوية، وهذا الأمر ينبغي أن يعني يستقر عندنا، اللي هو فضل معاوية. وارجعوا إلى خطبة بعنوان خالي المؤمنين، أظن خطبتها من سنة، أظن عنوانها خالو المؤمنين وكاتب الوحي، بينا فيها بالتفصيل فضائل معاوية رضي الله تعالى عنه، وبينا فيها أن معاوية رضي الله تعالى عنه أولا هو من الصحابة، ثانيا هو من أوائل الصحابة، ثالثا هو من طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب الوحي، فهو كاتب الوحي. بس نقول كاتب الوحي، كتبة الوحي قلة. رسول الله صلى الله عليه وسلم أمنه على كتب القرآن، فمن طعن في معاوية فكأنه يطعن بالقرآن ويطعن برسول الله. يعني يستطيع أن يقول أي أحد لا القرآن لأنه محرف، ليه؟ قال لأنه ممن كتبه معاوية، فبذلك يطعن بالقرآن، ومن طعن بالقرآن كفر. فالمسألة خطيرة، خليفة صحابي من أوائل الصحابة، ممن شارك مع النبي صلى الله عليه وسلم بكثير من المعارك، من كتبة الوحي، ممن خصه صلى الله عليه وسلم بدعاء، ومش أي دعاء، قال عليه الصلاة والسلام وهذا في الصحيح: اللهم اجعله هاديا مهديا، هاديا لنفسه، مهديا أي سببا لهداية الناس، وعلمه الكتاب، فقهه في الدين. هذه كلها أدعية ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حق معاوية رضي الله تعالى عنه. ونبينا صلى الله عليه وسلم دعا لأول جيش يغزو في البحر في سبيل الله، وهذا الحديث في البخاري، أول جيش يغزو البحر في سبيل الله مغفور له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وكان أول جيش، ورجعوا لسلسلة عثمان تكلمنا، أول جيش خرج في البحر بزمن مين؟ بزمن عثمان. لوين؟ خرج من مصر من الإسكندرية وذهبوا إلى قبرص، وكانت في هذا الجيش مين رضي الله عنها اللي استشهدت؟ أم حرام رضي الله تعالى. فأم حرام استشهدت ودفنت في قبرص، وسميت قبرص والله أعلم بناء على اسمها، فسميت بقبر المرأة الصالحة أم حرام. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما كان عند أم سلمة رأى في الرؤيا، فقال رأى رؤيا فقام يضحك، فقالت: أضحك الله سنك يا رسول الله، ماذا رأيت؟ فقال: إني رأيت أقواما من أمتي يخذون البحر في سبيل الله كأنهم ملوك على الأسرة. هذا في باب المدح، كأنهم ملوك على الأسرة، هذا في باب المدح. وكان هذا الجيش جيش معاوية رضي الله تعالى عنه. وفتحت في زمن معاوية قبرص وغيرها من البلاد، وكان معاوية رضي الله تعالى عنه سبباً في انتشار واتساع رقعة الإسلام في بلاد المسلمين، إلى غير ذلك من الأمور العظيمة التي يمكنكم أن ترجعوا إليها. لكن فضل معاوية رضي الله تعالى عنه ينبغي أن يكون مستقراً عندنا. لما؟ لأنه من أكثر الصحابة الذين طعن فيهم معاوية رضي الله عنه وعلي. فمعاوية رضي الله تعالى عنه فضله عظيم، وعلي رضي الله عنه فضله عظيم، وتكلمنا عن فضل علي رضي الله تعالى عنه كثيرا. فلا ينبغي للمرء أن تجره الأهواء، بل ينبغي أن يكون منصفا عادلا في حكمه على أي إنسان، فكيف بحكمه على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلي رضي الله تعالى عنه بعدما انتهى من فتنة معركة الجمل ودانت له البلاد وجمع الناس، فالآن حاول علي رضي الله تعالى عنه أن يرسل المراسيل إلى معاوية، ويرسل له بالرسائل طلبه أن يقيم صلحا معه، وأن يدين معاوية له، وأن يعطيه البيعة، وبعد ذلك يقتص لقتلة عثمان. وكان معاوية رضي الله تعالى عنه مصرا على هذا، كان يصر رضي الله تعالى عنه على النيل لقتلة عثمان. لا إشكال عندي في علي، هذا كلام معاوية، ولا إشكال عندي في بيعة علي ولا في خلافة علي، إنما أرى أن ذلك أمر الله علي. ولعلنا ذكرنا هذا في الأسبوع الماضي ونكرره هذا الأسبوع حتى يستقر عندنا. فإذا الدافع لفعل معاوية وإقراره ما هو؟ لا، اقتصاص مختلف الناس. شو الدافع؟ الدافع تطبيق أمر الله، هو هدى القصاص ومن رأيه التطبيق لأمر الله، يتأول كلام الله فيرى أن هذا الفعل واجب عليه. أنت يا علي على عيني وراسي، أنت لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. أمرنا الله تعالى أن نقتص للمقتول من القاتل من الظالم، ما فيني أعطيك الأمر، أنت عم تطلب مني شيء ممكن القاتل يفل يهرب. فإذن هو متأول. إيش قال العلماء؟ شيء آخر. جمهور الفقهاء أنهم قالوا اجتهد فأخطأ. طيب، وما الدافع لفعل علي؟ إنه هلأ حنشوف أنه سيدنا علي رضي الله عنه كون جيشا تعداده بعدة روايات، لكن أقل رواية تقول من 40 إلى 50 ألف، وجيش معاوية كذلك تعداده من 50 إلى 60 ألف. تخيل أنت 50 ألف أمام 50 ألف، 50 ألف فيهم صحابة وتابعون بإمرة علي، و50 ألف فيهم صحابة وتابعون بإمرة معاوية. 50 ألف اللي بإمرة علي معهم ابن عباس، معهم حبر الأمة، معهم ترجمان القرآن، معهم عمار بن ياسر 94 سنة عمره. جيش معاوية 50 ألف، معه عمرو بن العاص، معه مجموعة من الصحابة الكبار. طيب إيش اللي دفعكم لذلك؟ تأول أمر الله. كثرت الرسائل، فكان جواب معاوية رضي الله عنه واحد في ذلك: ما بستطيع، لا أستطيع أن أبايعك، ما عندي استعداد أعطيك البيعة. فلم يجد علي رضي الله تعالى عنه حلا إلا الخروج إليه، فأخذ جيشا. وطبعا علي رضي الله عنه عنده يعني من ذلك دليل، وهو قتال البغاة. وعلى فكرة أبو حنيفة رضي الله عنه يقول: لولا ما حصل بين علي ومعاوية ما كنا فقهنا كيف يعامل البغاة، لأن التعامل مع البغاة جاء بالقرآن ببضع آيات: فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. طب كيف ينقتلون؟ كيف نتعامل معهم بعد المعركة؟ كيف نتعامل مع القتلى؟ هل قاتل يعني كفر؟ هل منسب نساء؟ هل منأخذ أموال؟ هل منأسر؟ يعني كيف التعامل مع البغاة؟ وبزمن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن السنة مفسرة للقرآن، ما عندي بزمن النبي عليه الصلاة والسلام أحداث فتنة وقعت فيها قتال البغاة حتى أفهم هاي الآية. فأبو حنيفة رضي الله عنه عندما كتب أحكام البغاة، لأنه أنتوا بس تدرس الفقه بتلاقي في عندك بآخر الأبواب، لأنه الفقه هو عبارة عن عبادات وعبارة عن معاملات وعبارة عن أحوال شخصية، يعني فقه الأسرة، فقه الزواج والطلاق وغير ذلك، وعبارة عن قسم رابع اللي هو الحدود. واحدة من باب الحدود اسمه أحكام البغاة. طب أحكام البغاة من وين جبناها؟ كيف بدنا نفهمها؟ من فقه علي. جل أحكام البغاة التي كتبت في كتب الفقه أخذت من أفعال علي رضي الله تعالى عنه مع جيش عائشة في الجمل، ومع جيش معاوية في صفين، وعندنا بعد شوي معركة مع الخوارج حنوصل اسمها معركة النهروان، وهي من آخر المعارك التي خاضها علي رضي الله تعالى عنه مع الخوارج. هل أهم ثلاث معارك خاضهم سيدنا علي رضي الله عنه مع المسلمين، وسموا بالبغاة، بغوا عليه، خرجوا عليه، فتعامل معهم رضي الله تعالى عنه بمعاملة خاصة استنبط منها العلماء أحكاما سميت بأحكام المعاملة للبغاة. خرج علي رضي الله تعالى عنه، وعندما سمع معاوية رضي الله تعالى عنه بالخروج إلى بخروج علي رضي الله عنه، فكذلك جمع جيشه وخرج. انقسم الناس في هذه الحالة إلى ثلاثة أقسام. قسم خرج مع علي رضي الله تعالى عنه لأنه مقتنع برأيه ويدين له بالبيعة فخرج معه، وهو لا كثر. وقسم خرج مع معاوية لأنه يدين برأي معاوية ويفهم مراده فخرج معه. وقسم، والآن ركز على هذا الكلام، لأن هذا الفهم وهذا الفقه يفيدنا كذلك في هذه الأيام. ليش في هذه الأيام؟ بين قوسين، أمر الاختلاف بين المسلمين قد يتجدد في كل زمان، ممكن يصير في خلاف بين فرقتين من المسلمين، فكيف تتعامل مع الخلاف؟ يعني هل يجب علي أن أكون دائما طرفا بين من يختلف من المسلمين؟ بعيد السؤال، مركزين معي إخواني، هل يجب علي دائما أن أكون طرفا في من يختلف من المسلمين بغض النظر بشو الخلاف، خلاف سياسي ولا غير سياسي؟ حنستغرب أنه قسم كبير، لا أدري إن كان هو الأكبر لكن كبير، وأسماء كبيرة من الصحابة، قسم كبير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون أو التابعين بناء على الجر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، قسم كبير منهم اعتزل الأمر. طب هل هؤلاء آثمون؟ يعني هل أنت إذا صار في خلاف بين المسلمين قلت أنا ما تخصني لا بهول ولا بهول أنت آثم؟ أبدا. جمهور الفقهاء قالوا على أن هؤلاء القسم الثالث، هؤلاء اتبعوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الكثيرة التي الآن يضيق الوقت بذكرها، التي ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث الفتن في آخر الزمان، فقال سيكون فتن القاعد فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من استشرفها يعني تصدر لإله استشرفته. إذن مذهب اعتزال الفتن مذهب الكثير من ساداتنا الأوائل. هنالك بعض الشباب تحركهم العواطف، بالعامية كل ما دق الكوز بالجرة بأي منطق من الأمور هو بده يكون أول واحد بده يحكي، وأول واحد بده يعلق، وأول واحد بده ينزل على الشارع، وأول واحد بده يحكم. ليه؟ لما؟ هذا دليل الطيش، هذا دليل خفة العقل، هذا دليل عدم الرسوخ، هذا دليل عدم الحكمة. أهل الله لا يستعجلون في الكلام، ينظر من بعيد، ينظر من بعيد. ولعلي هذا ذكرته مرارا، خصوصا الآن، كان قبل إذا بدك تحكي ويسمع صوتك تنزل على الشارع، الآن الناس عم بتدق ببعض وين؟ على وسائل التواصل. الحكم على الناس بعضنا بعض وين؟ على وسائل التواصل. هو قاعد فاضي، ما فيش عنده مشروع بحياته، ما فيش عنده مشروع غير يحمل هالتليفون ويقلب الصفحات شوف حدا منزل شيء بده يحكم، لا في مرجع يرجع له، لا في حدا يستشيره. وكأن موضوع الحكم والتعليق على الأحداث صار يدل على بلوغ مقام معين في الإسلام، فأنا إذا ما علقت يعني أنا ما إلي مقام. من قال لك؟ بل الذي يتأمل في سيرة السلف يعلم أنه من الحكمة ومن الفقه عدم الخوض في النزاعات، فستجد أن الكثير يحب عليا ومعاوية، ويوافق عليا ويوافق معاوية، ويحترم عليا ويحترم معاوية، وكان قد ترك الدخول مع الاثنين. واللي بيأكد أنه هني مش على ضلال أن علي رضي الله تعالى عنه، هذا كثير في سيرته، عندما كان يذهب إلى البعض ويطلب منه أن يخرج معه، فكان البعض يمتنع من الصحابة، شو كان يقول لهم؟ لا شيء. طيب سؤال، إذا كانوا أثمين، يعني إذا كان اعتزال من الفتنة في إثم، شو كان لازم يقولون عليه؟ أنتم ما لكم، أنا مش أمير وأنا خليفة، غصب عنكم ما تطلعوا معي، أنا عم بأمركم. لا، هي مسألة مش هيك. طبعا هو بفطرته بحب أنه يوصل للي بده إياه، فكان يتضايق أحيانا، يزعل، لكن ما كان يؤمر أحد. ما في ولا رواية بتقول أنه علي قال لفلان أنت آثم بعدم خروجك معي. والدليل ابن الحسن، ابن الحسن كان يقول له يا أبتي لا تخرج، يا أبتي لا تخرج. هو كان يرى أن هذا دين وأن هذا حق، هو كخليفة بده يطبق أمر الله. يمكن لو علي لم يكن هو الخليفة وكان غيره من قام بهذا الفعل لاعتزل علي كما اعتزل غيره، بس هو بموضع ما في يترك. علي بموضع رضي الله عنه لا يستطيع أن يترك قتال البغاة لأن هذا أمر الله عليه، ولو كان غيره مكانه ممكن هو كان قد اعتزل، الله أعلم، لا يعلم الغيب إلا الله. لكن أنت عشان تأخذ قاعدة في حياتك، ما إحنا بدنا نفهم، إحنا بدناش نسرد الأحداث سرد بس يا إخواني، ونقول إنه والله مرقنا على سلسلة علي صوت سمع، لا، بدنا نفهم بأي لحظة ممكن يصير في فتن. ونحن يا إخواني كلما تقدم من الزمن وكلما اقتربنا إلى نهاية العالم وكلما تقدمت من الأيام ستكثر الفتن، وعدم الخوض في الفتن مش دليل نقص العقل. اليوم في ناس يا إخواني بس عم تتبع الناس، مش بس هو بده يخوض، لا، وعم يتبع الناس. إذا بشوفك أنت ساكت، إذا بشوف صار موقف من المواقف بالأمة وأنت ما حكيت، يمكن أنت تأولت شيء معين، رأيت شيء معين، حكمة معينة، بده يحكم عليك، بده يحكم عليك، وبده يحكم على مشيختك، وبده يحكم على التزامك، وبده يحكم على دينك، وانتو الله أكبر انتو ملتزمين تاركين وساكتين إيش انت إيش دراك بالأمة؟ لازم الكل يتكلم، لازم الكل يخوض بمسألة خلافية. فهذه مسألة خطيرة يا إخواني، يعني يصاب بها شبابنا الملتزم بين الحين والآخر، وهي خطيرة، وهي تدل كما قلت لكم على الطيش وعدم رسوخ العقل. وكلما ازداد عمر الإنسان وكلما ازداد فهمه وكلما تقدم به السن ازدادت حكمته، فصار يرى أن الاستعجال ليس من الدين، وأن التروي وأن عدم العجلة هي من الدين. لذلك قسم كبير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مع علي ولم يكن مع معاوية. واضح يا كرام؟ وصل معاوية رضي الله تعالى عنه بجيشه قبل علي إلى منطقة اسمها صفين، عسكر فيها معاوية رضي الله تعالى عنه، ووصل بعده علي رضي الله تعالى عنه، فوجد أن جيش معاوية قد عسكر في المنطقة السهلة وترك له المنطقة الوعرة، وهذا أمر طبيعي، أي حدا معه جيش بده يأخذ المكان الأفضل له. فنزل به علي رضي الله تعالى عنه مع جيشه. طبعا ما تتخيل قديش علي رضي الله عنه متضايق، ماشي، يعني إذا كان جيش عائشة أقل بكتير راح منه ألف من القتلى، فما بالك بـ50,000 شو بده يصير؟ وهول اثنين مسلمين، وهول اثنين فيهم صحابي، وهول اثنين كانوا مع بعضهم، ولا حتستغرب أنت من الأشياء اللي حتسمعها. فمثلا أراد بعض جيش علي أن يذهبوا إلى الماء ليستقوا من الماء، لأنه اللي بيكون عنده معركة بيجهز معه مي، فوجدوا أن جيش معاوية قد أخذوا الماء وقد منعوهم من الماء. فأرسل له سيدنا علي، أرسل له رسالة مع واحد، أنه نحن صحيح عم نطبق أمر الله بس نحن أخوي، فكيف تمنعونا من الماء؟ فقال معاوية لا نمنعهم من الماء، خلوا بينهم وبين الماء. مين منعهم من الماء؟ فخلوا بينهم وبين الماء. هلا حنشوف بعد شوي بالروايات بتقول، فكانوا يجلسون على الماء فيتسامرون ويتكلمون، فإذا ذهبوا للمعركة اشتد الوطيس، فإذا هدأ القتال ذهبوا وجلسوا وتسامروا. الجيشين شيء عجيب، يعني أنا العبد الفقير قرأت بفضل الله كثير من كتب التاريخ في السيرة وسلسلة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ما مر علي مثل هذا، وكله برواية صحيحة. فبدأ علي رضي الله تعالى عنه بإرسال رسائل، ويرسل مع الرسائل كتيبة، يعني ما بده يستعجل علي رضي الله عنه بتفويت جيش 50,000 50,000، فيرسل رسائل إلى جيش معاوية معه كتيبة، فبصير في تصادم بين كتيبتين، بعدين بيرجعوا إنه بركي معاوية بغير رأيه، ومعاوية بيقول بركي علي بغير رأيه. تخيل أن هذا بقي لمدة شهر كامل، قتال الكتائب إن صح التعبير، كتيبة من هنا وكتيبة من هنا، لسه ما فات الجيشين. طال الأمر لمدة شهر كامل، كل شهر محرم من سنة، نحن بأي سنة يا إخواني هلأ؟ 37 هجري، سرة سنة 37 هجري، شهر محرم كله سوا عبارة عن رسائل وقتال كتائب. بعدما طالت المدة وهذا إرهاق للجيش، وفي الجيش عنده طعام وعنده شراب وعنده تكاليف وبمل، بعدين بتغير الأمور، وسيدنا علي عم بيتكلم بمسألة خلافة، بعدين في عندك أنت تارك وراك مدن، والفرس بعدهم طالعين من بلادهم وانتصر فيها المسلمون، والروم طالعين من بلادهم، وما بده كمان سيدنا علي شوف توصل الأخبار لبلاد فارس والروم أنه هيا دقين بعض المسلمين، يلا فرصة رجعوا استردوا أراضيكم. فقال علي رضي الله عنه لا بد أن خلص أخرج بكل الجيش. وفعلا وصل الخبر إلى معاوية، فمعاوية رضي الله عنه أخرج جيشه، وكان هو على قلب الجيش، وجعل الصحابة عمرو بن العاص عن يمينه، وكذلك علي رضي الله تعالى عنه كان هو في صلب الجيش وقلب الجيش، وجعل ابن عباس عن يمينه، وحبيب بن مسلمة وهو من الصحابة عن يساره. تخيل معي أنت الجيش، الصحابة بالصف الأول والصحابة بالصف الأول. اللهم أنا نعوذ بك من الفتن. شفتوا فهمتوا أول كلام اللي قلته بأول درس؟ الشيطان عمين مركز، هو اللي بعاد شو دفين الشيطان يا زي ما هو بنفرغ لهم وقت، خلاص ماشي حالهم، مضروبين هو تركون، بس بدنا نشوف هو اللي صحابة، هو اللي خلوني على بعضهم، أبناء مسجد خلوني على بعضهم، بيجتهدوا للدين خليهم يدقوا بعضهم، طلبة علم يتخانقوا بين بعضهم، لأنه هول إذا تركناهم ومشي حاله ونتقدم هول بغيروا أمي، لا هول ممكن يفرغ 100 إبليس على طالب علم، 100 و1000 على مجتهد للدين حتى يغيروا له عقليته، يتخانقوا بين بعضهم، لأنه إذا شغلناهم بين بعضهم خلاص بيتركوا الأمي. كل ما عم بقرأ سيرة الصحابي بقول عمي كم من أبالسة سلطوا على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام حتى وصلوا إلى القتال فيما بينهم. وفي يوم الأربعاء في الأسبوع الأول من شهر صفر بدأ اليوم الأول من القتال، وتقول الروايات أن القتال كان عجيبا، وأن القتال بين الفريقين كان شديدا، وأن الفريقان يكبران، وأن الفريقان يتقاتلان، ويرى كل واحد منهما أنه إذا قتل فهو شهيد. فعندما مضى اليوم الأول وغربت الشمس توقف القتال، لأنه كانوا سابقا عند غروب الشمس توقف القتال، وعاد كل جيش إلى مكانه. والعجيب أن الجيش كما أخبرتكم كان إذا ذهب ليستقي من الماء، فكان الواحد من الجيش الأول من جيش علي إذا التقى من الآخر من جيش معاوية يتسامر معه ويسأل عن أحواله وعن أحوال جيشه، ويدعوان لبعضهما البعض. ثم في اليوم الثاني اشتد القتال قتالا أكثر من قتال اليوم الأول وهو يوم الخميس، حتى تقول الروايات، وذكر هذا ابن كثير في البداية والنهاية، وذكر ابن سعد هذا في الطبقات وغيرهم، قالوا حتى تكسرت السيوف، 50,000 يتقاتلون مع 50,000، حتى تكسرت السيوف وتراشق الجيشان بالحجارة، وكادت الغلبة تكون لجيش الشام مع معاوية رضي الله تعالى عنه. لكن الذي قلب الكفة من؟ أحسنت، في جيش علي رجل الأنظار عليه، حتى أن الروايات تقول أن قسما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قاعد كان على جنب يريد أن يراقب عمار، فإذا قتل عمار لحق بالجيش الذي كان معه عمار. وعمار رضي الله عنه مع من كان؟ مع علي. وكم كان عمره؟ 94 عاما. يعني ما شاء الله حجاجنا أكبر حج عندنا بالجامع. ديش عمرك أبو نضال؟ ما شاء الله بسم الله ما شاء الله أكبر من أبو نضال بثمانية سنين. يعني الله يبارك لنا فيك أبو نضال، أنتوا كبارنا في الله. ها الله يعين عمي أبو نضال وكبارنا هلا نحن كيف أبداننا؟ بدنا نمشي على عصاي. لك 94 سنة راكب على بقرأ أنا بالروايات تقول وكان يقاتل قتالا عنيفا، وكان يقترب من صاحب الراية ويذكره بالجنان ويذكره بالحور العيان ويرغبه ويتقدم. قال حتى ضرب بسهم فانكشف المغفر عن رأسه ثم قتل رضي الله تعالى عنه 94 سنة. قال فعندما قتل عمار توجهت الأنظار كلها إلى أن الذي قتله من الفئة الباغية. شفت شوف مصطلحات النبي عليه الصلاة والسلام. قال ويح عمار. عمار امتى قال له هالكلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان مع الصحابة بالحديبية عم يحفر الخندق، فكان الصحابة يحمل الحجر حجر، فكان عمار يحمل الحجران، فقال عليه الصلاة والسلام ويح عمار تقتله الفئة الباغية. الصحابة ما فهموا مين بده يقتله، يعني مين فئة باغية؟ ضل الأمر والصحابة حافظين الحديث عم برابه. بهاي المعركة الصحابة استدركوا الحديث فقال ويح عمار تقتله الفئة الباغية. فبس قتل جيش معاوية عمار قال هم الفئة الباغية. الباغية يعني التي بغت على الإمام، بس مش يعني كافرة، ذكرناها سابقا بنعيد، ليست كافرة يعني مسلمة يعني مؤمنة، لكنها تأولت فبغت على الخليفة فأخطأت. بهذه اللحظة علم من في الجيش أن جيش معاوية قد أخطأ التقدير، وأنه قام رضي الله تعالى عنه بتأول الأحكام الشرعية فقاتل علي رضي الله تعالى عنه. فانقلبت عندها الكفة من جيش معاوية من جيش الشام إلى جيش علي وبلاد العراق. وكان الوقت قد اقترب من الليل، عم نتكلم إحنا عن اليوم الثاني. وفي هذه اللحظات علي رضي الله تعالى عنهم رأى أن لا يتوقف القتال لليوم الثالث. ليه؟ لأنه بالليل بيصير في استعادة قوة والكل بياخد أنفاس والكل بيستعيد قوته، وعلي رضي الله عنه لا يرى دوام القتال، عنده هدف بده يحاول بأقل خسائر يصلي ويسكر الملف. فأمر علي رضي الله تعالى عنه أن يستمر القتال ليلا، وهو أخذ بنفسه عنان الأمر ثم أقدم رضي الله تعالى عنه للقتال، وكان كما أخبرتكم قد تملك وسط الجيش وأقدم. طبعا بهذه اللحظات بدأت معنويات من كان مع معاوية رضي الله عنه تنهار. عبد الله بن عمرو بن العاص، عمرو بن العاص مع مين كان؟ مع معاوية. عبد الله ابنه من الفقهاء، اللي بيعرف بالفقه بيعرف أنه الفقهاء من الصحابة معدودين، ومنهم عبد الله بن عمر، ومنهم عبد الله بن عباس، ومنهم عبد الله بن مسعود، ومنهم عبد الله بن عمرو بن العاص. فعبد الله بن عمرو بن العاص عندما استشهد مباشرة معاوية فقيه، فماذا فعل رضي الله تعالى عنه؟ ذهب مباشرة إلى أبي، قال يا أبتي نحن من قتلنا عمار، اللي قتل عمار معنا بالجيش. ويا أبي يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويح عمار تقتله الفئة الباغية. فذهب عمرو بن العاص إلى معاوية رضي الله عنه فقال له يا معاوية إن من معنا قتل عمار، وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويح عمار تقتله الفئة الباغية. فماذا قال معاوية؟ فقال أو نحن قتلناه؟ إنما قتله من جاء به ووضعه تحت رماحنا وأسهمنا. هذا اسمه تأويل للحديث. طبعا اتفق العلماء على أن التأويل خطأ، لكنه تأويل للحديث، يعني ليس رد للحديث وليس كبر على الحديث، إنما تأول أن الذي قتله هو من دفعه لهذا. يعني هو كان يرى أن عليا لو لم يخرج لما أدى خروج علي إلى قتل عمار. إصرار علي على قتال معاوية هو الذي دفع عمار أن يخرج معه وكان سببا في قتله. اتفق جمهور العلماء على أن تأويل هذا الحديث أن الفئة الباغية هي فئة معاوية، لكن معاوية تأول هذا الحديث، لا ينكر معاوية حديث النبي صلى الله عليه وسلم، تأول رضي الله تعالى عنه فقال: نحن من قتلناه؟ من أخرجه هو الذي قتله، أخرجه حتى صار تحت رماحنا وسيوفنا فقتل. وطبعا هذا الأمر بدأ يضعف من معنويات الجيش، وهذه الليلة كانت أشد ليلة. تخيل، ما في إضوية، ما في كهرباء، ما في بروجكتورات، ما في مصابيح، ما في نيران، ما فيش حدا قادر يعمل شيء. كاد الجيش أن ينهار. أنت هلأ زي ما قلنا المرة الماضية على أوضاع أجسامنا التعبانة، حمل واحد منا سيف، هلا أعده مش حاول لك ساعة ولا نص ساعة، 10 دقائق بس يعمل هيك بالسيف، إيش بيصير بكتافنا؟ الرياضيين بيضحكوا علينا. فمنهار، طب واحد طول النهار إيش بده يصير فيه؟ طيب وبده يدخلوا سيدنا علي بالليل، تعب الجيش، أرهق الجيش من الطرفين. عم بقول لك أنا، من طرف علي ومن طرف معاوية رضي الله عنه، وهذا ما يريده علي. حتى خلص يقول: من مع معاوية استسلمنا، فبوقف سيدنا على القتال، ما بدنا قتل، ما بدنا أسر، ما بدنا غنائم، ما بدنا سبايا، تفضل يا معاوية لندفن إحنا وياك. فهنا قام عمرو بن العاص، طبعا بقي هذا الأمر إلى فجر الجمعة. خلصنا نحن يوم الأربعاء وخلصنا يوم الخميس، وهذه الليلة تسمى بكتب التاريخ ليلة الهرير، اللي هي ليلة الجمعة من صفر من 37 من السنة الهجرية. فوصل الجيشان إلى فجر الجمعة وهم مرهقون، لكن بنفس الوقت القتال شديد. حتى قال العلماء، علماء التاريخ، أن معاوية، أن علي رضي الله تعالى عنه صلى المغرب والعشاء صلاة خوف. صلاة الخوف، إيش اللي درس الفقه بيعرف أنه صلاة الخوف إلى أحكام خاصة. صلاة خوف تصليها عندما يكون الجيش أمامك، وإلى 3 أنواع. وحدة من أنواع صلاة الخوف أن تصلي وأنت تقاتل، وهذه أخذت من فعل عبد الله بن أنيس عندما أرسله النبي عليه الصلاة والسلام إلى أحد من كان يمكر به وكان ينال منه، فيقول: ذهبت إليه فأردت قتله، فخفت أن يطول القتال بيني وبينه، فصليت وأنا أمشي إيماء. في نوع من صلاة الخوف ترفع السيف وعدو أمامك، فأنت بتصلي أنت ماشي، بس تومئ برأسك للركوع وللسجود، ويسقط هنا ركن القيام، ومن مبطلات الصلاة كثرة الحركة. عند العلماء: من تحرك بثلاث حركات متواليات غير ضروريات بطلت صلاته. طب كيف عم يمشي هو عم بقاتل؟ فصلى علي رضي الله تعالى عنه المغرب والعشاء صلاة الخوف، وصلى رضي الله تعالى عنه الفجر إيماء، ما قادر يوقف يصلي، صلى الفجر إيماء. ثم بعد هذا الالتحام الشديد وضعف الجيشين ورؤية من مع معاوية أن جيشه سينهار، قام عمرو بن العاص برأي فيه حنكة وذكاء سبب في توقف القتال. ذهب إلى معاوية فقال له: يا معاوية، ارفع المصاحف نحكم كتاب الله، ادعو الناس إلى التحكيم، لأنه حتزيد الدماء وسيزداد القتلى. وقام رجل، شوف رب تعالى عندما يريد تقدير شيء، قام رجل والأحنف بن قيس الله أعلم، وخطم بالناس وقال: يا أيها الناس، إذا زاد القتل وطال الأمر فإن الروم ستعلم بكم. نحن يا أخواني على بلاد الشام، وبلاد الشام مطمع الروم، فإن الروم ستطمع بكم، وإنهم سيغزونكم ويستردون بلادهم، وإن الفرس إذا سمعوا بنا قد خرجنا من بلاد العراق وما حولها، لأن فارس كانت ماسك العراق واللي حوله، والروم كانت ماسك الشام واللي حوله، وإن الفرس إذا سمعوا بنا قد تركنا بلادنا فسيطمعون بنا. والدليل أنه في هذا الوقت ملك الروم أرسل برسالة لمن معه من الأمصار أن يستعدوا لغزو بلاد الشام. يعني اللي عم تخيلوه بلش وقع. عرف سيدنا معاوية رضي الله تعالى عنه بذلك، شو عمل سيدنا معاوية؟ جاء بالكاتب وقال له: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم من معاوية بن أبي سفيان إلى ملك الروم: إن لم ترجع عما تريد فعله لاصطلحت أنا وابن أخي وغزوناك وأخذنا أراضيك وضيقنا عليك الأرض بما رحبت، ف فارجع عن قرارك الآن. أنا وابن عمي متخانقين شو بدك فينا؟ أنا وعلي متخانقين في شيء من القرابة بناتنا، ارجع عن قرارك الآن. فعندما وصلت، شوف ربنا تعالى كيف قدر، فعندما وصلت رسالة معاوية رضي الله تعالى عنه إلى ملك الروم انتهى عن فعله. فالأمر اللي كانوا متخوفين منه علي ومن معه، متخوف منه معاوية ومن معه، حصل. بدأ الروم يتفكروا كيف نغزي البلاد. فعندما بدأ العقلاء يخطبون فيهم أن يتوقفوا، ووصل الخبر إلى معاوية ووصل الخبر إلى علي، عندما قال عمرو بن العاص لمعاوية حكم كتاب الله، مباشرة معاوية رضي بذلك. أي طريقة ما عندي إشكال، إيش اللي بنعمله الآن؟ خلاص اطلب أنه كتاب الله يكون حكم بيناتنا، نوقف المعركة، بنوقف المعركة. وصل الخبر إلى علي. لو كان علي رضي الله تعالى عنه يريد القتال، شو قال؟ بلشنا ننصر نحن خلاص، ليه هلا بدنا نحكم كتاب الله؟ ما صرنا أشهر منقول لك يا معاوية هدي البال هلا. لكن علي رضي الله عنه حكيم، لا يريد القتل، لا يريد كثرة الدماء، فقال ننزل عند كتاب الله. حتى أن في بعض الروايات قام، لأنه بعد شوي هو اللي حنقول عنه قاموا على علي، حيصيروا بعد شوي خوارج. كيف بدأت بذرة الخوارج بزمن عثمان؟ حنيجي بالمرات القادمة. هلأ في معركة كبيرة غير معركة صفين اسمها معركة النهروان، قامت بين علي والخوارج، وهم من قتلوا علي بعد ذلك. فإجوا قالوا لا، وين هلأ بدنا نحكم بكتاب الله، وهؤلاء أغلبهم هم من شارك في قتله عثمان، زي ما عملوا بمحاولات الصلح بين جيش علي وجيش عائشة. لا، ما بيمشي الحال، الصلح وهلأ بتروح علينا. عندما وجدوا أن الأمور ذاهبة للصلح بين جيش علي وجيش معاوية، قاموا ليقولوا لا، فقاموا على علي، قالوا كيف ترضى بهذا وأنت أمرتنا بهذا ونحن خرجنا معك، وأنت تريد أن تبايع؟ لا نرضى بوقف القتال حتى يبايع معاوية. فغضب علي رضي الله تعالى عنه ونهاهم عن ذلك، وأمر كل الجيش بوقف القتال. وعندما أمر علي رضي الله تعالى عنه جيشه بوقف القتال، كذلك أمر معاوية رضي الله تعالى عنه بجيش القتال، ورفعت الأسنة ومربوط فيها المصاحف التي كانت معهم، لأن المصاحف كانت لا تفارق الجيوش، هول معهم مصاحفهم وهول معهم مصاحفهم، واثنين بالليل بيقوموا الليل واثنين بالليل بيقرأ القرآن، حتى تعرف أنه الفتنة ممكن تفوت على الملتزمين، الفتنة ممكن تكون على اللي بيقوموا الليل، الفتنة ممكن تفوت على قراء القرآن، قراء القرآن ممكن تفوت عليهم الفتنة. فعند ذلك هدأت النفوس، لكن القتلى بين الجيشين كثيرة. ما في روايات صحيحة تقدر كم كان عدد القتلى، لكن عدد القتلى بين الجيشين كثيرة. فكان علي رضي الله تعالى عنه، لا مش صحيح 70,000، مش صحيح 70,000، يعني أكثر من 50%، غير صحيح. الروايات أغلبها غير صحيحة، لا، قلت لكم لا يوجد رواية صحيحة ببيان عدد. وفي شيء منطق، القادسية اللي أكبر منا بكثير مات منا 8,000، فالروايات تقول أن الأعداد كبيرة، لكن مش بهذه الأرقام، 500,000 أكثر أقل. بالنهاية أي مسلم يقتل عندنا هذا أمر كبير وأمر خطير، لكن ليست بهذه الأرقام التي تذكر في كتب التاريخ، لأن روايات التاريخ تحتاج إلى تدقيق. علي رضي الله تعالى عنه عندما هدأت النفوس، لأنه يعني هو يغار على الأمة، فصار رضي الله تعالى عنه يمشي بين القتلى، فإذا رأى من قتل من جيشه يبكي، وإذا رأى من قتل من جيش معاوية يبكي، حتى أنه كان يرى بعض الصحابة أو يرى بعض التابعين أو تابع التابعين، ومنهم من هم معروفون بالعبادة والزهد والتقوى والدين، فكان يبكي ويقول غفر الله لكم، غفر الله لكم، غفر الله لكم، غفر الله لكم. وكان يقول عندما يسأل رضي الله تعالى عنه أهم في الجنة أم في النار، فكان يقول رضي الله تعالى عنه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر من الجيشين فهو في الجنة. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، بالله واليوم الآخر، من جيشنا أو من جيش علي فهو في الآخرة، فهو في الجنة. وغضب رضي الله تعالى عنه عندما كان يسمع من بعض من كان معه في الجيش يقول لا، نريد أن نكمل، وأمر أن يقص على الجيش ما حصل مع عمر رضي الله تعالى عنه في صلح الحديبية. ونحن نعلم أنه في صلح الحديبية عندما النبي صلى الله عليه وسلم أقام صلحا مع أهل مكة. مين اللي ما عجب الصلح أكثر واحد؟ سيدنا عمر. وغضب سيدنا عمر لأنه ما بده يوقف المعركة، ما بده يوقف القتال، خلاص منفوت يا رسول الله، مش نحن في الجنة وهم في النار، خلاص منفوت على المعركة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا، صلح صلح صلح. ما فهم سيدنا عمر المقصد. بعدين بس رجعوا على الطريق، أي سورة نزلت؟ سورة الفتح، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فقص عليهم القصة في هذه المعركة، قال لهم أنتم شايفين أنه نكمل قتال، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا أن نجنح للسلم، وعلمنا أن نجنح للصلح، وأن توقف إراقة الدماء. وفعلا هذا الذي حصل، ووقفت إراقة الدماء. وتخيل المشهد، فكان القتلى من جيش علي وجيش معاوية يصلي عليهم الجيشان، ما حدا كفر الثاني يعني، ما حق ما عندما كان البعض يمشي مع عمار بن ياسر فيقول لعمار كفر أهل الشام، لأنه عمار مين كان مع أهل العراق، مين أهل الشام يعني؟ معاوية. فيقول لعمار، عمار فقيه من فقهاء الأمة، عمره 94 سنة، من أوائل من أسلم، فهو في المعركة وعم بقاتل، هو عم بقتلهم لأهل الشام، يقول لمن معه لا تقل كفروا، إنما إخواننا بغوا علينا، إخواننا بغوا علينا، هو عم بقتلهم. ما في واحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كفر من كان مع معاوية، ولا واحد ممن كان مع معاوية كفر من كان مع علي. فلما يأتي البعض يكفر الآن؟ من الذي يتجرأ الآن؟ فتنة نجى الله منا، من نجانا الله منها بأيدينا وسيوفنا، فلما نخوض فيها بألسنتنا؟ هؤلاء تاج رؤوسنا، وهؤلاء تاج رؤوسنا، هؤلاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قدر الله لنا أن يكون هذا بينهم حتى نتعلم كيفية التعامل مع الفتن إذا وقعت بين المسلمين. الآن السؤال، بعدما أخذ قرار التحكيم، من يختار علي للتحكيم؟ ومن يختار معاوية للتحكيم؟ وهل يرضى الخوارج بالتحكيم؟ وهل فعلا تم التحكيم؟ وماذا دار خلال التحكيم من أمور ينبغي أن نعلمها؟ إن مد الله في أعمارنا نبين ذلك إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم. صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.